الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وحييكم، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامج العقيدة والسلوك. لا يزال الحديث موصولا عن مسائل القدر، وسنقتصر في هذه الحلقة على مسألتين، ونبدأ بالأولى منهما وهي مسألة الإيمان بالقدر وفعل الأسباب. يظن بعض الناس أن الإقرار بالقدر يقتضي ترك الأسباب والإعراض عن الأعمال، والحق أن سبق المقادير بالشقاوة والسعادة لا يقتضي ترك الأسباب وإهمال الأعمال، بل إن القدر السابق يقتضي بذل الأسباب والحرص على الأعمال. وهذا ما أجاب عنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما سأله سراقة ابن مالك رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، ففيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما يستقبل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: ففيما العمل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أخرجه مسلم. فدل الحديث ونظائره أن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال عليه، بل يوجب الجد والاجتهاد. ولهذا لما سمع بعض الصحابة رضي الله عنهم ذلك قال: ما كنت أشد اجتهادا مني الآن. وهذا مما يبين دقة أفهام الصحابة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بالقدر السابق وجريانه على الناس بالأسباب، فإذا أتى العبد بالسبب أوصله إلى القدر المكتوب. وكلما زاد اجتهادا في تحصيل السبب كان حصول المقدور أقرب إليه. لقد أثبت الله تعالى الأسباب في آيات كثيرة من كتابه، وعلى سبيل المثال ذكر الله تعالى أسباب المغفرة وأنها الإيمان والعمل الصالح. قال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وذكر أسباب الرزق وأن منها تقوى الله والسعي الجميل في الأرض، فقال عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال سبحانه: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وربط الله بين الأسباب والمسببات، فما قدره الله تعالى من المقادير إنما يكون بالأسباب التي قدرها، فالسعادة بالأعمال الصالحة والشقاوة بالأعمال الفاسدة. وكذلك الشفاء الذي يقدره الله تعالى المريض يقدره بالأدوية والرقى وهكذا. قال ابن القيم رحمه الله: ربط سبحانه الأسباب بمسبباتها شرعا وقدرا، وإنكار الأسباب جحد للضروريات وقدح في العقول والفطر ومكابرة للحس وجحد للشرع. والقرآن مملوء من إثبات الأسباب، ولو تتبعنا ما يفيد إثبات الأسباب من القرآن والسنة لزاد على 10,000 موضع، ولم نقل ذلك مبالغة بل حقيقة، ويكفي شهادة الحس والعقل والفطر. انتهى كلامه رحمه الله من شفاء العليل. وإذا تقر ذلك فعلينا أن نحرص على فعل الأسباب التي أذن الله تعالى بها، لكن لا نعتمد عليها، وإنما نعتمد على مسببها ومقدرها، وهو الله تعالى وحده لا شريك له، لأن السبب لا يستقل بنفسه في حصول المطلوب، فكل سبب لا بد له من انضمام أسباب أخرى إليه، ولا بد أيضا من صرف الموانع والمعارضات عنه، فكل سبب له شريك وله ضد، فإن لم يعاونه شريكه ولم ينصرف عنه ضده لم يحصل مسببه. فالمطر وحده لا ينبت النبات إلا بما ينضم إليه من الهواء والتراب ونحو ذلك. كما أن الأسباب مرتبطة بقدر الله تعالى، والله تعالى يتصرف فيها وفق حكمته ومشيئته، فإن شاء أبقى سببيتها جارية على مقتضى حكمته، وإن شاء غيرها كيف يشاء لئلا يعتمد عليها العباد وليعلموا كمال قدرته عز وجل. وبهذا يتضح أن أهل السنة والجماعة وسط في باب الأسباب، بين من غلا في الأسباب فجعلها مبدعة ومستقلة بالتأثير كحال الفلاسفة ونحوهم، وبين من قصر تجاه الأسباب فعطل الأسباب وخالف الشرع كما هو حال الجبرية ومن سلك سبيلهم. وأما المسألة الثانية في هذه الحلقة فهي مسألة عظيمة، وهي: ما منشأ الضلال في باب القدر؟ والجواب عن ذلك أن نقول: منشأ الضلال في باب القدر هو التسوية بين مشيئة الله تعالى وبين محبته ورضاه، فيجب التفريق بينهما كما ثبت في الأدلة الشرعية، فليس كل ما يشاءه الله تعالى يكون محبوبا مرضيا عنده، فإن الله تعالى قدر الكفر والمعاصي وشاء ذلك لحكم كثيرة، قد نعلم القليل منها ونجهل الكثير، لكنه تعالى لا يحب الكفر ولا المعاصي، كما أن ما يحبه الله تعالى ويرضاه منه ما يقع ومنه ما لا يقع، فليس كل ما يحبه الله ويرضاه يكون واقعا متحققا. قال تعالى: والله لا يحب الفساد، فهو عز وجل لا يحب الفساد مع أن ذلك واقع بمشيئته وقدره. قال تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. فالكفر والشكر واقعان بمشيئة الله تعالى وقدره، لكن الشكر محبوب مرضي لله تعالى، وأما الكفر فمبغوض له مسخوط. وقد ظلت طائفة القدرية النفاة والجبرية فسووا بين المشيئة وبين المحبة والرضا، وقالوا المشيئة والمحبة سواء، لكن القدرية النفاة قالوا إن المعاصي لا يحبها الله تعالى، ثم زعموا أن كل ما لا يحبه الله ولا يرضاه فليس داخلا في عموم مشيئة الله تعالى وقدرته، فأخرجوا أفعال العباد عن مشيئة الله تعالى وتقديره. وقالت الجبرية: إن كل شيء بقدر الله تعالى، ثم زعموا أن كل ما يقدره الله تعالى فهو محبوب له، وجعلوا المعاصي والفجور مما يحبه الله ويرضاه، فتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وأما أهل السنة فقالوا إن الله تعالى وإن شاء المعاصي وقدرها فهو لا يحبها ولا يرضاها، بل يبغضها وينهى عنها، فالمعاصي واقعة بمشيئة الله تعالى، كما قال عز وجل: من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. وقال تعالى: ولكن الله يفعل ما يريد، لكنه عز وجل لا يرضى المعاصي ولا يحب الفساد. قال تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فقد أخبر تعالى أنه لا يرضى بما يبيتونه من القول المتضمن البهتان وشهادة الزور. إن المؤمن إذا آذاه الناس نظر إلى القدر فصبر واحتسب، فهو موقن بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه. وإذا أساء المؤمن وتاب واستغفر كما قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك، فالمؤمن يصبر على المصائب ويستغفر من الذنوب والمعايب، والمنافق بالعكس لا يستغفر من ذنبه بل يحتج بالقدر ولا يصبر على ما أصابه، فلهذا يكون شقيا في الدنيا والآخرة، وأما المؤمن فيكون سعيدا في الدنيا والآخرة. إن جميع الحوادث كائنة بقضاء الله وقدره، وقد أمرنا الله سبحانه أن نزيل الشر بالخير بحسب الإمكان، ونزيل الكفر بالإيمان والبدعة بالسنة والمعصية بالطاعة من أنفسنا ومن غيرنا، فكل من كفر أو فسق أو عصى فعليه أن يتوب وإن كان ذلك بقدر الله، وعليه أن يأمر غيره بالمعروف وينهاه عن المنكر بحسب الإمكان، فالله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.